بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال ابن القيم رحمة الله عليه في رسالته إلى أحد إخوانه: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره. الله أكبر، الله أكبر. لا، مفتقر إلى هداية في كل نفس، فيما يأتي ويذره. الله، الشيخ يريد يبين أهمية هذا الدعاء: اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. هذا دعاء عظيم، مفتقر العبد، مفتقر إلى هداية الله في كل لحظة، في كل لحظة. هدايته في تفكيره، هدايته في كلامه، هدايته في ذهابه وإيابه وخروجه ومدخله. فإن كل الأمور تنقسم إلى حق وباطل وفيها الواجب والمستحب والحرام والمكروه، التصرفات وكذلك الاعتقادات، الاعتقادات فيها حق وباطل. فالعبد فقير إلى هداية ربه. نعم، كلام طيب. نعم، سيبين وجه ذلك. نعم، أحسن الله لكم. فإنه بين أمور، بين أمور لا ينفك عنها. أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها بالعلم. نعم، أحسنكم. نعم، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير، أو يكون عارفا، أو يكون عارفا بالهداية فيها، يعني يعلم موجب الشرع في هذه المسائل. نعم، أحسنكم. فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها. نعم، أو أمور، نعم، محتاج إلى التوبة، وذلك لا يكون إلا بتوفيق الله. وكأنه يقول اهدني، يعني وفقني للتوبة، لأنها من أنواع هداية الله للعبد، أن يهديه للتوبة ويوفقه. نعم، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، فأتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها، أو أمور لم يعرف. شوف الأول، العطف على إيش؟ أول أو يكون عارفا بالهداية. لا لا، الأول، أول شو؟ أو أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية. أحدها، طيب بعده. أحدها إيش؟ أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن بعده. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. الله أكبر. هذا في السلوك الطبيعي أو الطريق الحسي. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني. توجه، هو عرف الوجهة، هو راعي لمدين، يعرف الوجهة، ومع ذلك سأل ربه أن يهديه. سواء السبيل، الطريق، الوسط، الموصل، حتى لا ينحرف. نعم، بسم الله عليكم. فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا،